سؤال ثاني يا شيخ، إذا إنسان اشترى ثوب من كسب غير مشروع وأراد يطلع يعمل عمرة فيه، هل يجوز؟ الإنسان إذا أراد الإحرام أيوة يلبس إزارا ورداء، ما يلبس ثياب. طيب إذا الإزار يعني لباس الإحرام كان من كسب غير مشروع، عمرته صحيحة أيوة، لكن عليه أن يتوب إلى الله أيوة ويرد الحقوق إلى أهلها. طيب الله يجزاك خير يا رب. وإياك. الله يخليك، شكرا.